بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح سبق طبعه على كتاب الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي، ونوى تبعد عن مدينة دمشق نحو 80 كيلو فيما يذكرون أو ميلا. وهذا الكتاب المسمى الأربعون النووية كان قد اعتنى ببعضه الإمام ابن الصلاح، ثم أخذ ما اعتنى به أو بعضه النووي رحمه الله واستفاد من ابن الصلاح وكمل هذا الكتاب معتنيا به عناية فائقة. انتقى فيه من المتون الحديثية المتنوعة، سواء كان في العقيدة والنيات والإخلاص والإيمان كما سيأتي في حديث أبي هريرة في حديث قصة حديث جبريل، أو كان في حديث أول الخلق كحديث ابن مسعود أول خلق الإنسان، أو كيف كان مراحل خلق الإنسان، أو كان في أركان الإسلام، وهكذا في النهي عن البدع والمحدثات وبيان أن الدين النصيحة، وبيان على أنه مثل الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله، عصمة دم المسلم. وهكذا ما من حديث من أحاديث هذا المتن العظيم إلا وهو كلية أو قاعدة عامة، لأنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتندرج تحته أصول وعلوم شتى. فلم يكن النووي اختار هذه الأربعين حديثا عبارة عن غير تفقه وتبصر، بل اختارها وتحراها أن يكون كل حديث منها من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال شارحها، وللنووي عليها شرح مختصر، لكن خير من شرحها هو الحافظ عبد الرحمن أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في كتاب بعنوان جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، زاد 10 أحاديث على 40 فصارت 50 من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجملة من تلك الجمل تستوعب معاني كثيرة، كقوله إنما الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأمثال ذلك. فكل حديث قد يستوعب شرحه جزءا مستقلا لعديد معانيه ولمزيد فوائده. وكان مما يسره الله سبحانه وتعالى لنا في دماج حرسها الله من ضمن المتون القصيرة المختصرة التي شرحت هذا المتن الطيب، فتم التعليق عليه ببعض الجمل، وها نحن نقرأ فيه إن شاء الله. والقصد هو أن أحاديث هذا الكتاب، هذا الأحاديث، هذا المتن العظيم نحب أن يحفظ من سائر طلبة العلم، ومن يستطيع حفظه كله من سائر المسلمين فنحثه على ذلك، لأنه مختصر مفيد. وينبغي أن يكون للإنسان قسطا كبيرا من القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه كلها من صفات كلام الله وهي كثيرة، فلا ينبغي لمسلم أن يفرط وأن يقصر في القرآن، وليعتني به وليجعله ديدنه في ليله ونهاره في وقت نشاطه، وهكذا لا يهجره. فهجران القرآن إثم، قال الله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه شكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه، يشكو حال قومه الذين لم يأخذوا بالقرآن لا علما ولا عملا ولا استجابة، وليس بهاجر للقرآن. من له عناية به في الصلاة فيصلي فيه به ويقرأه ويحفظ منه ويتدبره ويعتني به ويعظمه تعظيما كما أراد الله. وهكذا هذه حياتنا معشر المسلمين، من لم يحيى على القرآن فإن حياته ضئيلة، ما ذق الحياة التي أبان الله سبحانه وتعالى روحا حقيقية، كما قال ابن عباس روحا أي عليه تتوقف الحياة الحقيقية. ثم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل الثاني من أصول التشريع، وهي مبينة لكتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر المنزل الكتاب والسنة، كلاهما منزل من عند الله، قال الله سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله في كتابه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك من لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكله بإذن الله، القرآن من عند الله والسنة من عند الله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، لأنها كلها من عند الله، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي الله، قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلها وحي الله، فيجب تعظيمهما وتجب العناية بهما، وتجب كذلك من ضمن العناية الحرص على اقتناء هذين النورين. فلا يكون الإنسان صفر اليدين، خاوي الجنان، معطل الأركان من هذا العلم والبيان، بل ينبغي أن يأخذ قسطا منه كبيرا. يا أخي، إن الناس يأخذون أقساطا من علوم الدنيا، ويأخذون، بل بعضهم ربما أخذ أقساطا من الأغاني وتجده يحفظ لك من أغنية فلان أغنية فلان أغنية فلان، ما لو جمع تلك المحفوظات أو الحافظية عنده وسخرها على متن من متون العلم مثل الأربعين النووية، مثل كذلك رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الأحكام، وهكذا على شيء من القرآن لرأيت عنده حصيلة علمية جميلة. فعند الناس ما لو سخروه على طاعة الله وهذه المعلومات لكان نافعا لهم. وإنما القصد من هذه المقدمة تعظيم القرآن والسنة، تعظيم القرآن وتعظيم السنة، وأنهما كلهما وحي، وأن كل من عند الله، والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله مبينا للناس وسائر الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا بيان للناس ولينذروا به، وسماه بلاغا، هذا بلاغ للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في حجية السنة مبينة رد على من يستهين بها ولا يوليها الاهتمام في الاستدلال والتعظيم والعلم والعمل. ونعمة الرسالة، فأعني بذلك أنه لا ينبغي لمسلم أن يرضى لنفسه بالقصور في هذين الوحيين، بل يعتني بهما ويكون ديدنه منهما علما وعملا ودعوة وتعظيما وراحة النفس، أن يكون راحة لنفسك، لقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. أنت لابد أن تشغل، ثق أنك مشغول، ولكن إن لم تشغل نفسك. قال بعض الناس، بعض الصوفية يقول، يعني يعزى إلى الشافعي، يعزى إلى الشافعي وإلى كذلك بعض الصوفية، يقول: ما استفدت منهم أو من بعضهم إلا هاتين الكلمتين، لأنهم أناس ما لهم عناية بالعلم الصوفي. لكن هذه حكمة، هذه حكمة. نعم، إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تستفيده مر عليك ولا يعود. وهكذا إن لم تشغل نفسك يا أيها المسلم بالعلم وتتخذ من ذلك زادا العلم والعمل الصالح زادا للآخرة، مضى وقتك وانقضى عمرك وندمت على ما فرطت في هذه الحياة، وأخشى أن تتمنى الرجوع لتعمل صالحا، ولا يمكن الرجوع، ولا يمكن الرجوع إلى دار القرار، إلى الدنيا بعد دار القرار أو بعد الآخرة، لقول الله: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بعد الموت سواء كان في دار القرار أو كذلك في البرزخ لا يستطيع الرجوع، إنما هي ما قد قدم. هذا الحديث الذي بدأه النووي رحمة الله عليه في هذا الجزء بدأ بحديث عظيم يشتمل على المقاصد والنوايا والإخلاص. في فقرته إنما الأعمال بالنيات ابتدأ هذا بتصحيح النية، فإن الإنسان إذا بدأ في عمل أخروي، عمل عبادة لا يريد به وجه الله، إنما يريد به سمعة أو رياء أو مدحا أو ثناء أو يقال فعل، هذا يحور على صاحبه بالندم والخسارة، لقول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أوكله الله عز وجل إلى نفسه وتركه الله عز وجل. وأنت تصور يا أخي وتأمل، إذا تركك ربك من لك؟ إذا تركك ربك من ينصرك؟ من يعينك؟ من يقيمك؟ أي إنسان أنت إذا تركك الله سبحانه وتعالى؟ فما تكون شيئا، لأنه لا قيام لك إلا بالله، ولا حياة لك إلا بالله. فالله هو الحي وهو القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو الذي أحياك وأعدك وأمدك وركبك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصور، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، أي على لون طويل أو على صفة طويل أو قصير، لون أبيض أو أسمر أو أسود أو على أي حالة، على أي شيء، كل ذلك تركيب الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن على أهمية العناية بالإخلاص. وهذا الحديث الآتي يذكر أهل العلم على أنه ينبغي أن يكتب في أول كل مصنف لتصحيح النية، وافتتح البخاري به صحيحة لتصحيح النية، ولإقامة ذلك موطن خطبة الحاجة. وأهمية تصحيح النية في الأعمال أن مدار الأعمال عليها قبولا وردا، فإذا فسدت النوايا فسد ما عداها، لما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، وهذا هو الشاهد من الحديث، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلحت صلح القلب وصلحت صلح قصده، استقام هذا البدن واستقام البصر واستقام السمع واستقامت اليدان واستقامت القدمان، وكلها تكون مستقيمة على طاعة الله، فإن القلب كالملك على الرعية. وإذا حصل عدم إخلاص منه أو ضعف حالة فيه، عاد ذلك على رعيته وعلى هذه الجوارح ففسدت، فيفسد النظر وينظر إلى ما حرم الله، ويفسد السمع ويسمع ما حرم الله، وتفسد اليدان وتبطش ما حرم الله، وتفسد الرجلان وتمشي إلى ما حرم الله، ويصير الشخص ذلك الشخص فاسدا كله. هذه إلماحة إلى أهمية الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فحاسب نفسك على كل عمل تعمله، ما المقصود به؟ هل هو مرضاة الله سبحانه؟ وأن تلقاه يوم لقاء الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الأجر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. ويا إخوان، شرط العمل، شرط قبول العمل ثلاثة، شروط قبول العمل ثلاثة، ولا يصح عن أي عمل ولا يقبل عند الله ولا ينفع صاحبه بمثقال ذرة ولا شربة ماء إلا بتوفر هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، لأنه أي عمل يقوم به الشخص وليس هو يعني يقوم به شخص غير مسلم أو يصدر من غير المسلم لا يقبل، فعمل الكافر مردود عليه مهما عمل، وصل رحمه، أكرم ضيفه، قام بنجدة، صبر على مظلمة، فعل أي أفعال قد يفعله، لكن لا يحسب له عند الله شيء، بدليل قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقول الله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا أي ليس له رؤية إلا مجرد كسراب. قال الله سبحانه مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. أن تنظر رماد في حافي عاصفة تمر عليه عاصفة لا يبقى من ذلك الرماد شيء. فهكذا أعمال الكافر مثل الرماد في الظاهر تأتيها عاصفة تنسفها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وتأمل السراب وأنت تنظر في غاية العطش ثم تظن أن هناك ماء وكلما مشيت إذا بها سراب أمامه ما تجد ماء. فهكذا الكافر يظن أن معه شيء ما عنده شيء. قالوا يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل لم يكن أسلم بن جدعان وكان كريما مقداما مشهورا ببعض مكارم الأخلاق لكن لم يسلم. قال إنه لم ينفعه ذلك شيء لم ينفعه من ذلك شيء لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كلها ما نفعت فلا ينفع إلا العمل لا ينفع أي عمل إلا بعد الإسلام. والمسلم بعد إسلامه لا ينفعه عمله إلا بتحقق شرطين ينضاف إلى الأول الثالث إلى الأول. الشرط الأول الإخلاص فلو عمل صلى صام زكى حج يعني فعل من الأفاعيل التي هي أعمال صالحة ويكون بذلك مريدا غير وجه الله ما يقبل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي في غير تركته شرك. والشرط الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقمت العمل أقمه على السنة فإذا اختلت السنة في ذلك العمل ولم تقمه على السنة ولم تعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل لا يقبل لا يقبل. هب أنك صليت ولم تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك باطلة. لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. ولحديث أن رجلا أتى فصلى ثم انصرف فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ومرة ثانية كذلك وثالثة كذلك ثم قال إذا قمت إلى الصلاة وعلمه الصلاة أي يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مصلي لا يصلي بأي كيفية بكيفية أنه ما يصليها على هدي رسول الله. لهذا ما ترى صلاته تنهى عن فحشاء ومنكر لأنه ما أداها أداء صحيحا فتجده يرتكب المآثم والجرائم لأنه ما أداها أداء مقبولا. فلهذا الصلاة وعد الله أنها تنهى عن الفحشاء أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعد الله لا يخلف. وهذا في حق من أداها أداء صحيحا مقبولا. هذه شروط قبول العمل. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الإخلاص. الشرط الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر نكتفي به في كمقدمة لدرسنا في هذا الكتاب الأربعين النووية. اخترناه لأنه كتاب شامل في العقيدة وفي الأحكام وفي مسائل شتى لا يستغنى عنها. فننصح بأن يكون مبدوءا به ومدرسا في سائر يعني الأمكنة والمساجد مساجد أهل السنة ومساجد المؤمنين المسلمين يعتنون بهذا الكتاب لما فيه الخير وسائر علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي نور يستضيء بها الإنسان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إلى هنا بارك الله فيكم.